إلى قلب انفجع عبد الله يبلي يبلي أحس نحر انقطع عبد الله يبلي يبلي نبيح ومال وهتك يصوب دمك لقيتك نبيح ومال وهتك يصوب دمك لقيتك أحس نحر انقطع عبد الله يبلي يبلي إلى قلب انفجع عبد الله يبني يبني أحس نحر انقطع عبد الله يبني يبني تبيح ومال وهتك يصوب دمك لقيتك تبيح ومال وهتك يصوب دمك لقيتك أحس نحر انقطع عبد الله يبني يبني أبوك حسين أنا يا فرح عيدي ويا كلمة حناني لبيها ترديدي أوين وانحج ونوحي عليك يا وليدي أليف وأسفك أخذتك للذبيح بيدي نسيت من الظما عبد الله يا ابني يا ابني رويت بدمة عبد الله يا ابني يا ابني يا غصن الما حويتك يصوب دمك لقيتك أحس نحر انقطع عبد الله يا ابني يا ابني إلى قلب انفجع عبد الله يا ابني يا ابني أحس نحر انقطع عبد الله يا ابني يا ابني تبيح ومال وهتك يصوب دمك لقيتك تبيح ومال وهتك يصوب دمك لقيتك أحس نحر انقطع عبد الله يا ابني يا ابني شفيت وجهك هلالي وبالعطش ذبلا أخذتك يا ابن بيتك صدي للميدا وقضيت بياني الفتح والخيل والفرسا صحيت يا ناصر يحمو هالطفيل عطشان شفت سهم القدر عبد الله يا ابني يا ابني توجه للنحر عبد الله يا ابني يا ابني يصيبك ما دريتك يصب دمك لقيتك أحس نحر انقطع عبد الله يا ابني يا ابني إلى قلب انفجع عبد الله يا ابني يا ابني أحس نحر انقطع عبد الله يا ابني يا ابني تبيح ومال وهتك يصوب دمك لقيتك تبيح ومال وهتك يصوب دمك لقيتك أحس نحر انقطع عبد الله يا ابني يا ابني سهم صابون والمنحر يفيض دموع خذيت دمك بجفي وين قلوب مالو رميت علي السبه وناديت يا قيوم يحكم بين دم هذا الطفيل والقوم رماك بهالسهم عبد الله يا ابني يا ابني احس في الالم عبد الله يا ابني يا ابني بجفن دامي بجيتك يصب دمك لقيتك احس نحر انقطع عبد الله يا ابني يا ابني لك قلب انفجع عبد الله يا ابني يا ابني احس نحر انقطع عبد الله يا ابني يا ابني تبيح وما رويتك يصوب دمك لقيتك تبيح وما رويتك يصوب دمك لقيتك احس نحر انقطع عبد الله يا ابني يا ابني رجعت للخيم بيك وجابرت بصدري ودمك على ذراعي يصفح ويجري الرباب امك شلون اخبر ما ادري وانت الزين حالي وثلث من صبري رحت صوب الخيم عبد الله يا ابني يا ابني نفعتك للحرم عبد الله يا ابني يا ابني وعساني لا نطيتك يصب دمك لقيتك احس نحر انقطع عبد الله يا ابني يا ابني لك قلب انفجع عبد الله يا ابني يا ابني احس نحر انقطع عبد الله يا ابني يا ابني تبيح وما رويتك يصوب دمك لقيتك تبيح وما رويتك يصوب دمك لقيتك احس نحر انقطع عبد الله يا ابني يا ابني لطيتك ليل سواطي وين نحر مكتوع عليك الدم عن ابن حيو نحيب ويدمو دمك الوحدة تنعكي بقلب مفجوع بس صوتي نحب والنار رايحة مسموع اجليك بحزن عبد الله يا ابني يا ابني ارفع موج الجفن عبد الله يا ابني يا ابني دمع جاري نعيتك يصب دمك لقيتك احس نحر انقطع عبد الله يا ابني يا ابني لك قلب انفجع عبد الله يا ابني يا ابني احس نحر انقطع عبد الله يا ابني يا ابني تبيح وما رويتك يصوب دمك لقيتك تبيح وما رويتك يصوب دمك لقيتك احس نحر انقطع عبد الله يا ابني يا ابني الهجن وتجمع كل الحرام يمك وحدة من وريدك يا ولدي تشمك وحدة صب دمعها وتمسح بدمك وامك حايره وبس تلهج باسمك العشر منها انفقد عبد الله يا ابني يا ابني تصيد على المهد عبد الله يا ابني يا ابني وتقلك حين جيتك يصب دمك لقيتك احس نحر انقطع عبد الله يا ابني يا ابني لك قلب انفجع عبد الله يا ابني يا ابني احس نحر انقطع عبد الله يا ابني يا ابني تبيح ومال ويتك يصوب دمك لقيتك تبيح ومال ويتك يصوب دمك لقيتك أحرس نحر انقطع عبد الله يا ابني يا ابني هاي أمك يا عبد الله غدت تنعاد تنوحي وخفضت شفهت مسيلي دماء تقيل لك ريت وفاني الأجل ويا وريت السهم أرداني ولا أرد دم رقبتك عبد الله يا ابني يا ابني جهدنا مصيبتك عبد الله يا ابني يا ابني الرسول الله هديتك يصب دمك لقيتك أحس نحر انقطع عبد الله يا ابني يا ابني خلاك قلب انفجع عبد الله يا ابني يا ابني أحس نحر انقطع عبد الله يا ابني يا ابني تبيح ومال ويتك يصوب دمك لقيتك تبيح ومال ويتك يصوب دمك لقيتك أحس نحر انقطع عبد الله يا ابني يا ابني